إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ، نعم. السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب مع ابنها للعمرة أو للحج وهذا الابن لا يصلي في 16 من العمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان لا يصلي أبدا لا مع الجماعة ولا في البيت فإنها لا تذهب معه، وهو أيضا لا يجوز أن يدخل مكة لأنه كافر والعياذ بالله، مثل المشركين. فأولا نقول لا يجوز أن يدخل مكة حتى يصلي، وإذا صار بيصلي اللي رحنا وإذا دخل مكة وما يصلي فإنه يوشك أن يعاقبه الله، يخشى أن يعاقبه الله عز وجل، لأن الله يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإذا صلى وتاب إلى الله عز وجل من كفره صار محرما وجاز أن يدخل مكة. إذا كانت المرأة ترضع ابنها أكثر من حولين أو أكثر من سنتين يا شيخ؟ نعم، لا بأس، يعني لا بأس أن ترضع المرأة ولدها أكثر من الحولين ما دام محتاجا إلى اللبن. أسأل ترضع تاق إلى صدر والدته يا شيخ وإلى ثدي أمه، ما في بأس أبدا، هو ليس حرام. طيب اللبن وهذا ليس حرام عليه ولو بلغ 10 سنين. طيب، بارك الله فيكم. عليكم السلام. معنا مكالمة تقول هذه السائلة بأن عندها نقود في البنك، وهل عليها زكاة يا شيخ؟ الزكاة واجبة في النقود سواء في البنك أو عند الإنسان أو وديعة عند شخص آخر، المهم أن ما دامت دراهم فالدراهم فيها الزكاة على كل حال. بالنسبة تقول السائلة فضيلة الشيخ أن أختها تطلبها فلوس، هل تخصم هذا من الزكاة يا شيخ؟ لا يجوز خصم الديون من الزكاة. نعم، حفظكم الله. سمعت الأخت السائل الجواب. عليكم السلام. معنا مكالمة، تفضل. السائلة تقول: إذا كثرت الأيمان وصمنا نصفها وبقي النصف الآخر فماذا يجب علينا؟ أولا بارك الله فيك، هل المحلوف عليه شيء واحد ولا أشياء متعددة؟ إن كان شيئا واحدا مثل أن قال الإنسان: والله لا أدخل هذا البيت، ثم قال ذلك مرة ثانية: والله لا أدخل هذا البيت، ثم قال مرة ثالثة: والله لا أدخل هذا البيت، فهذا يكفي فيه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد. وإن كان متعددا مثل أن يقول: والله لا أدخل هذا البيت، والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أشتري شيئا اليوم، فخالف في ذلك فعليه لكل يمين كفارة. ثم الكفارة ما ليست هي الصيام، الكفارة قبل كل شيء إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ولا يجوز للإنسان أن يصوم وهو يستطيع أن يطعم 10 مساكين، فإن صام وهو يستطيع أن يطعم 10 مساكين فإنه لم يبرأ من يمينه، وعليه أن يكفر بالإطعام. وأما ظن بعض الناس أن كفارة اليمين صيام على كل حال فهو ظن خاطئ لا أساس له. جزاكم الله خير يا شيخ. معنا مكالمة الآن، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الشيخ محمد؟ ارفع صوتك، معك الشيخ الله يعافيك. طيب. ألو. نعم. شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ خير الحمد لله. ممكن أسألك سؤال لو سمحت؟ نعم. ما هي تعريف الربيبة؟ ها؟ الربيبة. نعم. الربيبة وش تعريفها؟ الربيبة هي بنت الزوجة التي دخل بها. أي نعم. بنت الزوجة التي دخل بها. طيب ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟ نعم. سؤال ثاني. أي. العام الماضي يا شيخ، العام الماضي. نعم. صلينا الظهر في الحرم. أه. العام الماضي صلينا الظهر في الحرم وطفنا طواف الوداع، بس مشينا بعد العصر، وش الحكم؟ بقيت بعد طواف الوداع ولا لا؟ أي نعم. بقيت ليش؟ ليش تأخرت ما مشيت على طول؟ لأن كنا نرتاح ونجهز الأغراض وكذا يعني. الله على كل حال، إذا كان لأجل لم الأغراض. نعم. أيوة. إذا كان لأجل لم الأغراض. أيوة. فلا شيء عليكم. طيب شكرا شيخ. عليكم السلام. مع السلامة. جزاكم الله خير. معنا مكالمة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، معك الشيخ. السلام ورحمة الله. أقول يا شيخ أحسن الله عليك، ما أدري عن حكم التصوير الفوري. ها؟ حكم التصوير الفوري إذا كان لحاجة لا بأس. إذا كان لحاجة. نعم. ما في فرق شيخ بين التصوير الفوري والتصوير الذي يحتاج لتحميض؟ إلا بين الفرق، اللي يحتاج تحميض ما يجوز. والفوري؟ الفوري يجوز لحاجة. يجوز لحاجة. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قول أحسن الله هيك يا شيخ، من كان في مكة وهو صاحب سلس فهل يجوز له الوضوء قبل الوقت مثل الجمعة والمغرب وباقي الأوقات؟ الجمعة بارك الله فيك، الجمعة نعم يمكن يتوضأ قبل مجيء الإمام بساعة. نعم. هذه إذا توضأ قبل بساعة ما يخالف. والمغرب أحسن الله هيك، خاصة في الحرم. المغرب لابد إذا أذن العشاء أن يذهب ويتوضأ. والمغرب أحسن إليك مثل الحرم. إيه ما يخالف يروح يتوضأ إلى أذن المغرب، إلى أذن العشاء. لا قصدي لصلاة المغرب إذا كان في الحرم. ها؟ لصلاة المغرب إذا كان في الحرم. إي. يعني هل يصلح يتوضأ قبل الوقت؟ لأن الوقت قصير، لو ذهب يتوضأ وهو في الحرم لصلاة المغرب تفوت الصلاة. شيخ بارك الله فيك. هل يخرج منه شيء بعد أن يتوضأ؟ احيانا قد يخرج واحيانا قد لا يخرج. اذا لم يخرج شيء ما في مانع، يبقى على وضوء، فان خرج شيء فلا بد ان يخرج ويتوضا. يمكن ان يصلي بلا وضوء. يعني هذا خاص بالجمعه احسن الله اليك. لا، الجمعه وغير الجمعه، لكن الجمعه وقتها يدخل قبل مجيء الامام. قبل مجيء الامام قبل الزوال احسن الله اليك. اي نعم. طيب احسن الله اليك، فرق بعض العلماء بين المصافحه بعد الفريضه والنافله، ببدئيه المصافحه بعد الفريضه وعدم بدئيتها بعد النافله، احسن الله اليك، ما الدليل على التفريق؟ لا هي اصلا ما فيها سنه، اصلا ما فيها سنه، لكن لما كان بعد الفريضه يشتغل الانسان بالذكر المشروع قالوا انه ما ينبغي ان يسلم لانه مشتغل بالذكر. نعم. لكن النافلة في الغالب إن الإنسان يأتي مبكر، وإذا أتى مبكر وسلم يبي يجلس، يعني سلم من الصلاة. نعم. هو يبي يجلس، فلا ينبغي له أن يدع أخاه من المصافحة تأليفا لقلبه. أليس تحصل عليك المصافحة إذا حال بينهما حائل؟ لا، مو بشرط. المصافحة في ابتداء السلام سواء حال أو ما حال. أحسن لك، بعضهم إذا دخل المجلس يمر عليهم يصافحهم مع أن ما حال بينه. لا هذا ما ورد. هذا في المجالس لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصافح الجالسين، وإنما كان يجلس حيث ينتهي به المجلس. حتى لو كان أحدهم له مدة ما رأى؟ لا هذا شيء ثاني إذا يبغى يخص واحد منهم لكونه قدم من سفر أو ما أشبه ذلك لا بأس. لكن فعل بعض الناس الآن من يوم يدخل يسلم على أول واحد على يمينه ولو كان أصغر القوم هذا ما له أصل إطلاقا لا من عمل الرسول ولا من عمل الصحابة. أما في المسجد أحسن الله إليك ما في بأس، ما في بأس يسلم على الجنب وما بيرحمر عليهم كلهم. طيب أحسن الله إليك، هل الدم المسفوح والخارج فقط من رقبة الذبيح عند الذبح؟ كل دم خرج قبل أن تذبح أو من المسفوح أما فهمت؟ نعم نعم، يعني عند الذبح قطع الرقبة أحسن لك الدم الخارج بكثرة هذا مسفوح؟ هذا مسفوح، وكذلك لو انجرحت البهيمة وهي حية نعم وخرج دم فهو دم مسفوح ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، لكن العلماء يقولون أن يعفى عن القليل. سؤال أخير يا شيخ، بارك الله فيك، سؤال أخير، من أسلم بعد فتح مكة هل يعد من المهاجرين أو الأنصار؟ ليس من المهاجرين ولا من الأنصار. ماذا يقال لأحسن الله إليك؟ قالوا له صحابي. أحسن الله، جزاك الله خير شيخ، جزاك الله خير، عليكم السلام. ومعنا مكالمة الآن. يا شيخ حفظكم الله، نعم. السائلة تقول امرأة أنجبت ولد عمره 4 سنوات، أصيبت بمرض فأصبح صدر هذه المرأة يدر لبنا فأرضعت ابنة أختها، والحليب تقول أن مرض، هل تصبح هذه البنت أختا لهذا الولد؟ أي نعم. أيوة. متى أرضعت المرأة طفلا؟ نعم. صار أخا لجميع أولادها. إذا تم الرضاع صار 5 رضعات فأكثر. نعم. وفي الحولين. نعم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ومعنا مكالمة الآن على الخط، تفضل يا أخي. يا شيخ حفظكم الله. نعم. المراحيض المقابلة للقبلة ما حكمها؟ لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة عند البول أو الغائط. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وأما استدبار القبلة فإن كان الإنسان في الفضاء فإنه لا يجوز، وإن كان في البنيان فلا بأس أن يستدبرها. لقول ابن عمر رضي الله عنهما رقيت يوما على بيت حفصة وهي أخته وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وعلى هذا فالمراحيض التي جعلت متجهة إلى القبلة تغير تنقض وتصرف بحيث تكون القبلة عن اليمين أو عن الشمال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ولكن شرقوا أو غربوا. حفظكم الله يا شيخ، هذه السائلة تقول أيهما أفضل بالنسبة لتلاوة القرآن أم الحفظ بالنسبة للمرأة، هل تحفظ أم تتلو؟ الأفضل للمرأة وغير المرأة. نعم يا شيخ. أن تحفظ، لأن الحفظ فيه تلاوة وحفظ. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.